بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في درسنا الماضي ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في بيان هذه الأصول، وأن هذه الأصول قد جاءت في الشريعة مبينة بيانا واضحا يفهمه العامة فضلا عن الخاصة، وأن كثيرا من أذكياء العالم قد ضلوا وغلطوا في هذه الأصول إلا أقل القليل. ثم شرع رحمه الله عز وجل بذكر هذه الأصول الستة، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العوام ويفهمها طلاب العلم، وقد كان يكتب رحمه الله عز وجل لحاجة الناس مثل هذه الأصول الستة ومثل ثلاث الأصول ومثل القواعد الأربع، وكان يهتم رحمه الله عز وجل بالتعداد، فإنه في ثلاث الأصول قد ذكر المسائل الأربع كذلك، ثم بعد ذلك ذكر ثلاث الأصول، ثم بعد ذلك هنا الأصول الستة القواعد الأربع، كذلك كشف الشبهات ذكر الشبه تلوى الأخرى والجواب عليها، فكان يهتم رحمه الله عز وجل بمسائل التعداد وحصر العلم في أصول أو في مسائل، وذلك بما فيه من الفائدة لطالب العلم، وكذلك لما فيه من سرعة حفظ هذه الأمور إذا رتبت على أصول أو رتبت على مسائل. والشيخ هنا رحمه الله ذكر ستة أصول عظيمة. الأصل الأول في إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وفي بيان ضده الذي هو الشرك بالله. وهذا الأصل قد ذكرنا شيئا من ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الدرس البارحة، وذكرنا أن التوحيد، أن القرآن كله متضمن للتوحيد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وهنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، وذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله هذه الوجوه، وهي كم وجه؟ خمسة أوجه بكلام يفهمه أبلد العامة فضلا عن العلماء أو عن من كان عنده ذكاء. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا في شرح هذا الأصل، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أي أن الشيطان أظهر للناس بعد اندراس العلم وفشو الجهل، أظهر لهم أن الإخلاص لله وحده فيه تنقص من الصالحين وتنقص في حق الصالحين، وأن الشرك بالله فيه تعظيم لهؤلاء الصالحين، لما تعظم المقبور أو تعظم صاحب القبر، فإن ذلك في زعمهم محبة لهؤلاء الصالحين واتباع لهؤلاء الصالحين. هذا الأصل هو أصل مهم، وهو الركن الأول من أركان لا إله إلا الله، مع الركن الثاني الذي هو الشيء الذي هو نفي الشريك مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل أصل مهم، فإن فيه إخلاص العبادة، وهو الركن الأول من أركان كلمة التوحيد ونفي الشرك والشريك عن الله سبحانه وتعالى، وهو الركن الثاني من في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله هذا فيه نفي الشريك إلا الله، الذي هو إخلاص العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. كذلك هذا الأصل هو الركن الأول من ركني العبادة، الركن الأول من ركني العبادة الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا أن هذا الأصل هو أهم الأصول، وهو أس الدين، وهو أصل هذا الدين الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص العبد لله وحده لا شريك له. ومعنى الإخلاص كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين: الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. وقال أيضا رحمه الله في المدارج: الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. وقال ابن جزي المالكي رحمه الله في القوانين الفقهية في معنى الإخلاص، قال: هو إرادة وجه الله تعالى بالأقوال والأفعال. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية عن معنى الإخلاص: هو إرادة وجه الله تعالى بالأقوال والأفعال. وضد الإخلاص الرياء، كما قال ابن جزي المالكي رحمه الله عز وجل. وهذا الباب باب مهم، هذا الباب باب مهم، فإن معرفة هذا الباب وسبب معرفة هذا الباب أن العبد يعلم أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. سبب معرفة هذا الباب أن العبد لا يعرف أن العبد لا يقبل الله منه العمل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يطلع على النيات والضمائر كما يطلع على الظواهر، وأنه سبحانه وتعالى يطلع على النيات والضمائر كما يطلع على الظواهر. فهذا الأصل أصل مهم جدا للمكلف. والدليل على هذا الأصل ما في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال: فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى هنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يدعو الخلق إلى ذلك، وأن يعلمهم أنه لا تصلح العبادات إلا له وحده. لذلك قال: ألا لله الدين الخالص، فليس لله شريك ولا عديل ولا نديد. لذلك كما ذكرنا قال الله ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما كان أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وقال قتادة رحمه الله ألا لله الدين الخالص، قال شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك من الأدلة على هذا الأصل في قول الله سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله قل يا أيها الرسول للناس، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل يا أيها الرسول للناس إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، كما في قوله في أول السورة يعني في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن الداعي الهادي، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الداعي والهادي للخلق إلى ربهم، فيقتضي أن يكون أول من يأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو أول من أسلم، وهذا الأمر منه صلوات ربي وسلامه عليه لأنه الداعي والهادي للخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله عز وجل في الأعمال الظاهرة والباطنة. والآيات في هذا المعنى كثيرة في فرضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الآيات في هذا المعنى كثيرة كما نص على ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال والآيات في إخلاص العبادة وإفراد الرب تعالى بها في القرآن كثيرة. قال والآيات في إخلاص العبادة وإفراد الرب تعالى بها في القرآن كثيرة. أما ما جاء في السنة من جهة فرضية الإخلاص، ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث المتفق على صحته في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ثم قسم المهاجرين إلى من كان يهاجر لله ولرسوله ولمن كان يهاجر إلى غيرهما. فسائر الأعمال كالهجرة، سائر الأعمال كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، سائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها. فصلاحها صلاح الأعمال وفساد الأعمال بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فهذا دليل على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وفي قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، خرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، خرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. فالذي يجاهد للأرض، يجاهد حمية، يجاهد عصبية، يجاهد من أجل الأجرة، فإن ذلك ليس في سبيل الله، وإنما المجاهد هو من جاهد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإعلاء هذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليست كلمة الحزبية أو كلمة لأحزاب سياسية أو أنه يذهب نفسه تحت راية علمية، وإنما الأمر أن يكون يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ليس لإعلاء كلمات عنصرية أو كلمات حزبية. فهذا هو الذي قد حصل الإخلاص في هذا الباب، هذا هو الذي حصل الإخلاص في هذا الباب، الذي هو قد جرد نيته لله عز وجل. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له، لأنه طلب الأجر وطلب كذلك ثناء الناس، طلب ثناء الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي وجه الله عز وجل. كذلك الدليل على هذا الأصل في إخلاص الأقوال والأعمال ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت بها أو فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لكي يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه هذا الحديث في أول من تسعر بهم النار من جهة قارئ القرآن أو طالب العلم، ومن جهة المجاهد، ومن جهة المنفق للأموال، لما بلغه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه. فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. لما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه الأحاديث وقبل ذلك الآيات توجب على العبد الإخلاص لله عز وجل، توجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتوجب من العبد أن يكون مخلصا لله عز وجل، مخلصا في صلاته، مخلصا في زكاته، في صيامه، في صلة رحمه، في بره لوالديه، في حجه، في عمرته، وأن لا يرجو في أعماله ثناء الناس، ولا يرجو في طلبه للعلم ثناء الناس، ولا يرجو في قراءته للقرآن ثناء الناس، ولا يرجو في تعليمه للقرآن أو تعليمه للعلم ثناء الناس، وإنما يرجو الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو في إمامته للناس أو يرجو في أذانه إذا كان مؤذناً ثناء الناس، أو إذا كان خيراً وفياً مع إخوانه أو مع أصدقائه، فإنه يفعل هذه الأمور مخلصاً لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أمره عظيم، ويجب على العبد أن يكون هذا الأمر نصب عينيه، أن يكون الإخلاص نصب عينيه، كما سوف يأتينا ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذا الأمر الذي هو الإخلاص لله وحده في العبادات والقربات، وكذلك ما جاء في هذا الأصل من جهة ضده الذي هو الشرك بالله، وأن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، وأن هذا الأمر يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. هذا الأصل قد وقع في عدم فهمه كثير ممن انتسب إلى العلم، كثير ممن انتسب إلى العلم. لذلك الشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عز وجل في رسالة له لبعض علماء وأعيان أهل الحسا قال: والذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد، الذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك، كون أرباب القبور من الأموات تعبد. قال رحمه الله في رسالته لبعض علماء وأعيان أهل الحسا قال: والذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك، كون أرباب القبور من الأموات تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها، ولا عالم من علماء الأحساء أنكر هذا، ولا عالم من علماء الأحساء أنكر هذا، بل قد صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده، بل صار إنكارهم لإخلاص العبادة لله وحده. ومن دعا إلى الإخلاص، هؤلاء الذين ينتسبون للعلم، من دعا إلى الإخلاص قال الشيخ كفروه وبدعوه، ولا نعلم أحدا من علماء الأحساء صدع بهذا الدين وعرفه وعرفه، وهو دعوة الرسل كما قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبينا خفاء هذا الأصل عن طائفة من أهل العلم وعن منطقة كاملة، أنهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك في كون الأرباب القبور من الأموات تعبد، وأنه لم يصدع من علماء هذه المنطقة بالدعوة إلى التوحيد الذي هو دعوة الرسل. قال: ولا نعلم أحدا من علماء الأحساء صدع بهذا الدين وعرفه وعرفه، وهو دعوة المرسلين، أو وهو دعوة الرسل. كذلك في أزماننا تجد بقاع أو كثير من بقاع الدنيا لا يعرفون هذا الأصل، ولا يدعون إلى هذا الأصل، ولا يرفعون رأساً بهذا الأصل، ولا تجد عندهم الحمية إلى هذا الأصل، فإن القبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويشد الرحل إلى هذه القبور ويتبرك بها تبركاً يقع فيه العبد في كثير من الأحيان، في التبرك الذي هو الشرك، أو الذي هو من الشرك الأكبر، ويذبح لغير الله سبحانه وتعالى عند هذه القبور، وينذر لهذه القبور، وتدعى هذه القبور، ويطلب الولد من أصحاب هذه القبور، ولا تجد من يدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده والنهي عن هذا الشرك. وهذه غربة لهذا الدين، وهذه غربة لدين الإسلام في مثل هذه البقاع وفي مثل هذه المناطق. وهذه الغربة قد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل في رسالته لبعض علماء وأعيان أهل الحسا، لما قال لهم: والذي يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك كون أرباب القبور من الأموات تعبد، فلو عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك لأنكروا هذه الأمور، ولو عرفوا ذلك لحصل منهم النكير على الذين يعبدون المقبورين. لذلك قال: ولا نعلم أحدا من علماء الأحساء صدع بهذا الدين وعرفه وعرفه، وهو دعوة الرسل. ثم قال كما قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون. وهذا كثير في كلام أهل العلم، فهو في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كلام كذلك تلميذه ابن القيم في هذا النقل عن بعض السلف، من جهة أنهم قالوا كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا فيه ماذا؟ الركن الأول من أركان العبادة الذي هو إخلاص العمل لله وحده، وماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين في هاتين الكلمتين، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فالدين في هاتين الكلمتين، والقرآن كله يقرر ذلك، يعرف ذلك من تدبر القرآن. قال رحمه الله: والقرآن كله يقرر ذلك، يعرف ذلك من تدبر، يعني من تدبر القرآن. فهذا الأصل جهله من جهله، وعلمه أهل السنة، وعلمه علماء أهل السنة والحديث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في بيان هذا الأصل، قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دلل رحمه الله عز وجل على هذين الأمرين. وقال أيضا رحمه الله: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. قال رحمه الله أيضا في مواطن أخرى من مؤلفاته، قال: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. ومن هذه المسائل الأولى أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أن أول كلمة أرسله الله بها في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ومعنى قوله فأنذر الإنذار عن الشرك بالله. أول كلمة أرسله الله سبحانه وتعالى بها هذه الكلمات. فما بال الدعاة يتركون هذا الأصل ويدعون إلى غير هذا الأصل الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: ومعنى قول الله سبحانه وتعالى فأنذر الإنذار عن الشرك بالله، وكانوا يجعلونه دينا، يعني المشركين يجعلون الشرك دينا يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى، ويعلمون أنه معصية. أنكر عليهم ماذا؟ وأمر الله نبيه ماذا؟ هل أمره بالنهي عن الفواحش، بالنهي عن باقي المعاصي؟ أمره بماذا؟ بالإنذار عن الشرك. فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينه الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، قبل الإنذار عن الزنا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات. وعرف الشرك الذي يفعلونه، رأى العجب العجاب، خصوصاً إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم. شرك المتأخرين أشد من شرك ماذا؟ المتقدمين. ومع ذلك تجد العجب العجاب من أن الناس لا يدعون إلى التوحيد ولا يدعون إلى النهي عن الشرك. المسألة الثانية، الأولى الإخلاص، الثانية التي جاءت كذلك في هذا الأصل الأول، قال أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد. لما أنذرهم الأول، مسألة الأولى النذار عن الشرك، قال لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، وهو معنى قوله تعالى وربك فكبر. يعني هذه الآية أيها المدثر قم فأنذر، الإنذار عن ماذا؟ الشرك، عن الشرك. وربك فكبر الأمر بالتوحيد. بالتوحيد، فهذه فيها دعوة إلى الأمر بالتوحيد والنذارة عن الشرك. قال وربك فكبر يعني عظمه بالإخلاص. يقول الشيخ رحمه الله يعني عظمه بالإخلاص. قال وليس المراد تكبير الأذان، تكبير الأذان وغيره، وليس المراد تكبير الأذان وغيره. يعني هذه الآية لا يأتي مفسر ويقول المقصود به وربك فكبر أي تكبير الأذان وغيره، لا، وإنما المقصود وربك، المقصود وربك فكبر أي عظمه بالإخلاص، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال وليس المراد تكبير الأذان وغيره، فإنه لم يشرع إلا في المدينة، فإنه لم يشرع إلا في المدينة. وهذا الأصل العظيم هو كما ذكرنا هو أصل الإسلام وقاعدته، هو أصل الإسلام وقاعدته، وقد جمع ذلك في سورتي الإخلاص، في سورتي الإخلاص جمع هذا الأصل في سورتي الإخلاص، فإن فيها العلم والعمل والإقرار. في هذا، في هاتين السورتين العلم والعمل والإقرار. وإن كان كثير من أهل زماننا أخذوا بالإقرار وحده وتركوا العلم والعمل، وإن كان كثير من أهل زماننا أخذوا بالإقرار وحده وجعلوا هذا الإقرار هو غاية التوحيد، وصرفوا العبادة التي هي مدلول لا إله إلا الله للمقبورين، وجعلوها من باب التعظيم للأموات، وأن تاركها قد هضم حقهم. أما العلم بالتوحيد والعمل بالتوحيد فإن ذلك لم يكن عند بعض أهل زماننا، وإنما اكتفوا بالإقرار وحده وجعلوه غاية التوحيد، وصرفوا العبادة التي هي مدلول لا إله إلا الله للمقبورين، وجعلوها من باب التعظيم للأموات، وأن تاركها قد هضم حقهم، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ولم يعرف هؤلاء الناس أن دين الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وحده، والخضوع له وحده، وأنه لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه سبحانه وتعالى. لذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هنا من جهة أن هؤلاء الذين أظهر لهم الشيطان أن الإخلاص فيه تنقص للصالحين وأن الشرك فيه تعظيم للصالحين، ذلك لأنهم جعلوا غاية ما فيه الإقرار، وأن العلم والعمل لم يأخذوا به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد جمع ذلك، وقد جمع ذلك في سورتي الإخلاص أي العلم والعمل والإقرار، وقد اكتفى بعض أهل زماننا بالإقرار وحده وجعلوه غاية التوحيد، وصرفوا العبادة التي هي مدلول لا إله إلا الله للمقبورين، وجعلوها من باب التعظيم للأموات، وأن تاركها قد هضم حقهم وأبغضهم وعقهم، ولم يعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده، وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه. وقد دل القرآن على أن من استسلم لله ولغيره كان مشركا، دل القرآن على أنه من استسلم لله ولغيره كان مشركا، كما قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآيات كلها تدل على أن من وقع في صرف العبادة لله ولغيره أنه لم يكن من أهل التوحيد ولم يكن من أهل الاستسلام لله سبحانه وتعالى وحده، بل كان من أهل الشرك عياذا بالله. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا في بيان أن هذا الشرك الذي هو في صرف العبادة لغير الله لأصحاب القبور أن هذا جاء في القرآن. قال رحمه الله عز وجل: والشرك المراد به في الآيات يدخل فيه شرك عبادة القبور. قال رحمه الله: والشرك المراد به في الآيات يدخل فيه شرك عبادة القبور وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين، فإن هذا هو شرك جاهلية العرب، فإن هذا هو شرك جاهلية العرب. فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام، أي الجاهلية الأولى لم يطلبوا إلا من ماذا، فكيف تقول إن هذا هو شرك جاهلية العرب؟ قالوا: فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء، قلت: قد بين القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشرك بالملائكة، ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين، ومنهم من أشرك بالكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام. المتأخرون يقولون إن الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو شرك الأصنام، وأما دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين فليس هذا من الشرك، فليس هذا من الشرك، وإنما هذا فيه محبة لمن؟ للصالحين، وفيه تعظيم للصالحين، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء فليس هذا منا شرك. قلت: قد بين القرآن في غير موضع، وهذا الكلام مستفاد من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قلت: قد بين القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشرك بالملائكة، وأن من المشركين من أشرك بالأنبياء والصالحين، ومنهم من أشرك بالكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام، وقد رد الله عليهم جميعا، فلم يفرق بين من أشرك بالأصنام أو أشرك بالملائكة أو أشرك بالأنبياء والصالحين، وكفر كل أصنافهم، وكفر كل أصنافهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل من هذا على أن الله سبحانه وتعالى قد كفر كل من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان صرفها لصنم أو صرفها لملك أو صرفها لنبي أو صالحا. لذلك قال أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبه يعلم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين كعبادة الكواكب والأصنام. بعد ذكره للأدلة التي فيها تكفير كل الأصناف قال: وبه يعلم المؤمن أن عبادة الأنبياء والصالحين كعبادة الكواكب والأصنام من حيث الشرك والكفر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: والأعمال أربعة: واحد مقبول وثلاثة مردودة. واحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا. فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا. والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. يعني عندنا الأعمال كم؟ أربعة. المقبول ماذا؟ واحد، الذي اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة. والمردود ثلاثة: إخلاص بلا متابعة، متابعة بلا لا إخلاص ولا، كلها مردودة. وهذا يجعل العبد على وجل في طاعته وفي عبادته. فالمقبول واحد فقط، ما كان العبد فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مخلصا غير متابع فإنه غير مقبول، أو كان متابع غير مخلص فإنه غير مقبول، أو كان مخلصا أو كان غير مخلص ولا متابع كذلك غير مقبول. فهذا الأمر يجعل العبد على وجل وعلى خوف من أن يقع في المردود ولا تكون أعماله موافقة للشريعة، أو يكون العبد فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. لذلك الرياء لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. الرياء لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. كثير منا لا يستشعر الإخلاص في طاعاته، يصلي يذهب إلى الصلاة وقد لا يستشعر هذا الأمر، فقد يذهب إلى الصلاة وهو قد خفي عليه هذا الأمر العظيم الذي هو يجب على كل واحد منا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في طاعته وفي عبادته وفي جميع قرباته. قال الشيخ لما ذكر الإخلاص، ذكر ضد الإخلاص الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل إما أن يقسموه تقسيما ثنائيا أو يقسموه تقسيما ثلاثيا، إما أن يقولوا شرك أكبر أو شرك أصغر. ومن أئمة الدعوة وهو المشهور عندهم أنهم يقسمون الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر على أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون بما، إلى آخر الآيات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. فقوله إذ هم يشركون فهذا في شرك الدعوة وشرك الدعاء. النوع الثاني إذ هم إذا هم يشركون إذا هم يشركون نعم فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك الطاعة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، يعني تفسير هذا الأمر الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى لا دعاءهم، هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى لا دعاء العلماء والعباد، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. النوع الثالث شرك المحبة، والدليل عليه في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآيات. النوع الرابع ما هو؟ شرك الإرادة والقصد، وهذه الآيات في هذا النوع كثيرة، فهذه أربعة أنواع في الشرك الأكبر: شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، وشرك الإرادة والقصد. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو يسير الرياء، النوع الثالث الشرك الخفي، وبعضهم فسر الشرك الخفي بالرياء. كذلك الكفر يقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر على خمسة أنواع: النوع الأول كفر التكذيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، فهذا كفر التكذيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وذلك ما جاء في قصة صاحب الكهف وهو يحاوره: أكفرت، إلى آخر الآيات. النوع الرابع كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذه خمسة أنواع هي أنواع الكفر الأكبر، وحصر الكفر في التكذيب ليس هو قول أهل السنة، حصر الكفر في التكذيب ليس هو قول أهل السنة، بل هو قول الأشاعرة وقول من سار على طريقتهم ونهجهم، فإن الذي يحصر الكفر في التكذيب فهو يحصر الإيمان في التصديق، الذي يحصر الكفر في التكذيب هو الذي يحصر، هو كذلك يحصر الإيمان في التصديق. وإنما الكفر كما ذكر أهل السنة 5 أنواع: كفر التكذيب، كفر الاستكبار، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق. والكفر الأصغر، وهذه الأنواع كلها تخرج من الملة. الكفر الأصغر كفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، لما ذكر القرية المطمئنة وأنها كانت آمنة ثم قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، هذا كفر دون كفر، هو كفر النعمة. كذلك النفاق هو على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما الاعتقادي فهو في 6 أنواع: الأول تكذيب الرسول، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أنواع النفاق الأكبر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فهذه الأنواع 6 صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. وأما النفاق العملي فهو 5 أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وهنا ننبه على أمر التوحيد قد أمر الله سبحانه وتعالى به، والصلاة قد أمر الله سبحانه وتعالى به بها، والإخلاص قد أمر الله سبحانه وتعالى به، والصيام والزكاة والحج قد أمر الله سبحانه وتعالى بكل هذه الأمور، والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد أمر الله سبحانه وتعالى بالمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. إذا أمر الله، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب: الأولى العلم به، العلم التوحيد، العلم الصلاة، قال العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة أن يقع الأمر على مشروع، على المشروع أي أن يكون خالصا صوابا، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة الحذر من فعل ما يحبطه، المرتبة السابعة الثبات عليه، المرتبة السابعة الثبات عليه. فهذه المراتب 7 يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه في 7 مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الصلاة العلم بها، الثاني محبة إيش؟ الصلاة، الثالثة العزم على فعل الصلاة، الرابعة عمل الصلاة، الخامسة أن تكون هذه الصلاة مخلصا فيها ومتابعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، السادسة الحذر من فعل ما يحبط هذه الصلاة، السابعة الثبات عليها. فكل أمر يكون فيه هذه المراتب السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. من الشرك الرياء، من الشرك الرياء، والعمل لغير الله أقسام، وهذا يجرنا إلى القول إلى مسألة أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون العمل رياءً محضا بحيث لا يراد به إلا مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، أنه حابط، أن في الرياء المحض الذي لا يراد به سوى مراءاة الناس والمخلوقين لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، وهذا فيه تفصيل. فإن شاركه الرياء من أصله، قال ابن رجب رحمه الله: فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا، كما صح عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن دافعه ولم يسترسل فيه، قال ابن رجب رحمه الله: فلا يضره بغير خلاف، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على صنيته؟ قال ابن رجب رحمه الله: في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه أحمد والطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. نعم نعم، قال ورجح يعني أحمد والطبري أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف بين السلف وعند السلف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه. قال أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. كذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. فمسألة الرياء عندنا على أقسام. القسم الأول ماذا؟ أن يكون رياء ماذا؟ محضا، لا يراد به سوى مراءاة إيش؟ المخلوقين، كحال المنافقين. وقال الحافظ ابن حجر ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يصدر إلا لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة والواجبة أو الحج وغيره من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. الثاني، قسم الثاني، أن يكون أصل عمل لله عز ويشاركه الرياء، فإذا طرأت عليه نية الرياء يعني نعم، وتارة يكون عمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله تدل على بطلانه، إن شاركه في أصله تدل على بطلانه. لكن إن كان أصل العمل لمن وطرأ الرياء، يعني عندنا رياء المحض وعندنا يشاركه في أصل العمل فهو حابط أيضا، وعندنا أصل العمل لله وطرأ عليه الرياء، فإن دافعه فلا يضره، وإن استرسل فهو على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. وقول الطبري رحمه الله قال: إنما هذا الخلاف في إيش؟ إذ يرتبط أوله بآخره، أما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق فإنه يحتاج إلى تجديد، كما قال سليمان بن داود: ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. مسألة وهي آخر مسائل هذا الباب: إذا عمل العبد العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، حصل منه الفرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، فهل يضره هذا؟ إذا عمل العبد العمل خالصا لله ثم ألقى الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن في قلوب أهل الإيمان وفرح العبد بفضل الله عليه ورحمته واستبشر بذلك، هل يضره ذلك؟ قال الحافظ ابن رجب: لا يضره ذلك. وكذلك قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يضره ذلك، كما جاء في حديث أبي ذر أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم، وبهذا المعنى فسره أحمد وإسحاق والطبري وغيرهم. قال ابن رجب رحمه الله: وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري في باب الإخلاص الذي هو الأصل الأول. قال: وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يقول: وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. في كلام السلف هذا أن يكون العبد على حذر من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يقع في أنه يكون يبتغي في طاعات وعبادات غير وجه الله عز وجل. لذلك قال ابن عيينة رحمه الله: كان من دعاء مطرف بن عبد الله بن الشخير: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمته. كان من دعائه رحمه الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وانتهي بهذا الكلام في هذا الأصل العظيم الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.